بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس بعد المئتين، وهو عن أحداث السنة الرابعة. بدأت بالمحرم سرية قطن بإمارة أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه، ثم استشهد بعدها من آثار أحد. هذا في المحرم. في صفر وقعت حادثتان مؤلمتان جدا للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن قنت بعدهما شهرا. وهاتان الحادثتان كلاهما غدر من قبائل من العرب، غدرت بالصحابة، يعني أخذوهم بالغدر، وهي حادثة معونة وحادثة الرجيع. نسمع الخبر. يقول محمد بن عمر: إن حدثني فلان وفلان وفلان، ومنهم معمر بن راشد وأفلح بن سعيد وابن أبي سبرة وابو معشر وعبد الله بن جعفر، وكل حدثني بطائفة، وبعضهم أوعى له من بعض، وأيضا غير هؤلاء المسمين، وجمعت كل الذي حدثوني ولخصه كما هي عادته. قال: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو البراء ملاعب الأسنة، هذا يسمونه ملاعب الأسنة. كان فيه وقعة اللي هي يوم السوبان، إن شاء الله نذكرها في قناة العرب أيام العرب، بين قيس وبين تميم، وفر عنه أخوه، فقال شاعر: فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع. هذا أحد الأسباب، وبعضهم يقول أنه يعني من تمكنه في الحرب. وعامر بن مالك هذا أحد أربعة أو خمسة هم، لكن لبيد يعني جعلهم أربعة لأجل الوزن، يقول: نحن بني أم البنين الأربعة اللي هم سادات عامر بن صعصع، ساداتهم بإطلاق، من بني جعفر من كلاب، ليقول الشاعر: فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا عامر بن مالك ابن جعفر ابن كلاب أبو البراء ملاعب الأسنة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسين وراحلتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك. وخاصة أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي في المسند قال: لا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، لأن كان فيه حلف بين ثقيف ودوس وقريش، والأنصار كما تعلمون، وأيضا المشرك خاصة، المشرك عموما، والأعراب فقط هؤلاء هذه القبائل من. فقال عليه الصلاة والسلام، عرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، إني أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا. سبحان الله، ما عرض على العقول والفطر السليمة إلا رأوه متوافق مع العقول والفطر. قال: وقومي من خلفي، فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فإنهم اتبعوك فما أعز أمرك، يعني اتبعتك عامر بن صعصع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروون: قال: إني أخاف على أصحابي أهل نجد، يعني أعارب يغدرون، إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر بن مالك ملاعب الأسنة: لا تخف عليهم، أنا جار لهم، أن يعرض لهم أحد من أهل نجد. وكان من الأنصار 70 رجلا شبابة، كلهم شباب يسمون القراء، 70 رجل، إذا أمسوا أتوا ناحية من المدينة أو من المسجد فتدارسوا وصلوا ما شاء الله، فإذا كان وجاه الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب، فجاءوا به إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماء العذب والحطب، وكان أهلهم يظنون أنهم في المسجد، وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهلهم، وكانوا يحتطبون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويصلون. سبحان الله، قراء 70 رجلا، شوف المنظر هذا، يعني لفتة كذا، لولا هذه اللفتة ما انتبهت، لأنهم ليسوا أهل رياء ولا ما حد يدري عنه، يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمون الصحابة، ومنقطعين للخير والعلم والتدارس والعبادة ونفع الناس، سبحان الله العظيم. قال: فكان أهلهم يظنون أنهم في المسجد، وأهل المسجد يظنون أنهم في أهلهم. قال: فلما قال ملاعب الأسنة ما قال، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 70، فخرجوا فأصيبوا في بئر معونة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 سنة، وقال أبو سعيد الخدري كانوا 70، ويقال إنهم كانوا 40. يقول ابن واقد: ورأيت الثبت على أنهم 40. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم كتابا، وأمر علي على أصحابه هؤلاء المنذر بن عمر الساعدي، اللي يسمونه المنذر المعنق ليموت كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا على حتى كانوا على بئر معونة، وهو ماء من مياه بني سليم بين أرض بني عامر وبني سليم. سبحان الله، سليم كانت محادة لعامر حتى وقعت بينهم وقعة جهة الآن أعلى الخرمة والغريف، في هناك شعب اسمه لسلسان، وقعت وقعة بين عامر وسليم هناك جهة الخرمة بين تربة والخرمة، ذكر أحداثها وقصائدها الهجري أبو علي، حتى أنهم يعني تلاحقوا إلى حفر كشب، فهم في تلك الناحية ما بين الخرمة إلى مهد الذهب إلى حفر كشب، كان عامر وبني سليم. وقال: وكلا البلدين يعد منه، يعني جاي عند المعدن. يقول عاتق البلادي في كتابه معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، يقول: بير معونة بلحف أبلة، وأبلة سلسلة جبلية سوداء تقع عن مهد الذهب اللي كان يسمى معدن بني سليم غربا إلى الشمال، غرب إلى الشمال، وتتصل مع الغرب من جهة الغرب بحرة الحجاز، الحرة المتصلة، يعني السلسلة هذه متصلة بالحرة، أظن يمكن الآن يقطعها الطريق اللي يذهب من المهدي للمدينة، وهي اليوم في ديار قبيلة مطير ولم تعد سليم تقربها. إذن هي جبال أبلة غرب المهد، مهد الذهب، يعني عن المدينة قرابة 200 كيلو أو أقل. قال: فلما كانوا على بير معونة، وهو ماء من مياه بني سليم بين أرض عامر وسليم، وكلا البلدين يعد منه، خرج المنذر هذا أميرهم بدليل من بني سليم يقال له المطلب، فلما هذا يحدثهم عروة بن الزبير، وعروة مسمى على واحد ممن قتلوا، لأن الزبير كان يسمي أبناءه على أسماء الشهداء، فسمى المنذر بن الزبير على المنذر هذا زعيمه، وسمى عروة وسمى مصعب بن الزبير وسمى حمزة وعامر يسمي على الشهداء. قال: الدليل السلمي اسمه المطلب، فلما نزلوا على بير معونة عسكروا بها وسرحوا ظهرهم، وبعثوا في سرحهم الحارث بن الصمة، هذا اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مدحا عظيما وترجمنا له في الدروس الأخيرة، وعمر بن أمية الضمري، وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل بن مالك ملاعب الأسنة عمه، هذاك عامر بن مالك وهذا مسمن عليه عامر بن الطفيل، هذا رجل خبيث، هو من أشجع العرب أعور، وله مواقف كثيرة، يعني له قتال مشهور في أيام العرب، وكانت يوم جبله الشهير كانت أمه حاملا به، فأمه يعني فيها فراسة، فلما رفعوا النساء إلى أعلى جبل جبله إلى شعب جبله قالت: يا بني عامر ارفعوني فإن عزكم في بطني، يعني تحس بحركة شديدة له أو كذا، اللي هو هذا عامر بن الطفيل، لكن فيه خبث وغدر، ولذلك كانت خاتمة سيئة هذا الأعور. قال: فجاء حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر كان معهم، فلما انتهى حرام إليهم لم يقرأوا الكتاب، ووثب عامر بن الطفيل على حرام بن ملحان فقتله، واستصرخ على الصحابة بني عامر فأبوا عليه، وكان عامر بن مالك عمه أبو البراء قد خرج قبل القوم إلى ناحية نجد، فأخبر بني عامر أنه قد أجار أصحاب محمد فلا يعرض له، فقال بنو عامر لما استصرخ عليهم هذا الخبيث، قالوا: لن يخفر جوار أبي براء عمه، وأبت عامر أن تنفر مع عامر بن الطفيل، فلما أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سليم، وهم رعل وذكوان وعصية الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكانوا هم أقرب سليم إلى جهة بني عامر في تلك النواحي جهة المهد، فنفروا معه ورأسوه عليه، فقال عامر بن الطفيل: أحلف بالله ما أقبل هذا وحده، يعني حرام بن ملحان، ما أقبل هذا وحده، يعني مو بالحالة، الكتاب هذا أكيد وراه أحد. قال فجاءوا يتبعون أثره بعد ما قتلوه الأعراب هذا الفجرة، حتى وجدوا القوم قد استبطأوا صاحبهم فأقبلوا في أثره، فلقيهم القوم، يعني التقى الفئتان، هذا الخبيث ومعه الأعراب اللي معه من سليم، والصحابة استبطأوا حرام ملحان صاحب الكتاب، فلقيهم القوم والمنذر معهم المعنق ليموت هذا، فأحاطت بنو عامر اللي هم عامر ومعه بنو سليم ومعه من الأعاريب بالصحابة، وكانوا قلة، يعني أكثر الأقوال هم 40 وبعضهم يقول 70. قال وكاثروهم، فقاتل القوم حتى قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وبقي المنذر بن عمر، فقالوا له إن شئت أمناك، قال لن أعطي بيدي ولن أقبل لكم أمانا حتى آتي مقتل حرام بن ملحان، ثم برئ مني جواركم، فأمنوا حتى أتى مصرع حرام، يعني قل أمنوني حتى أرى حرام، ثم برئوا إليه من جوارهم، فقاتلهم رضي الله عنه حتى قتل، فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعنق ليموت، يعني أسرع إلى المنية رضي الله تعالى عنه. بقي اثنين فقط من المجموعة كلهم، الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية الضمري، كان في السرح يعني في رواحلهم، وقد ارتابا بعكوف الطير على منزلهم، الطير تحوم على القتلى والجثث أو قريب من منزلهم، فجعل يقولان قتل والله أصحابنا، والله ما قتل أصحابنا إلا أهل نجد، فأوفى أو أوفى أو أوفيا على نشز من الأرض، فإذا أصحابه مقتولون عن بكرة أبيه، وإذا الخيل واقفة خيل الأعراب. فقال الحارث بن الصمة لعمرو بن أمية ما ترى؟ قال أرى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقال الحارث بن الصمة أما أنا فما كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه المنذر وقتل فيه أصحابي. الحارث بن الصمة الله أكبر، هذا في أحد قال عليه الصلاة والسلام لعلي إن كان سيفك قد صدقك فقد صدق الحارث، فقد أحسن القتال الحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وأبو دجان وعاصم بن ثابت، قال أنا ما أريد إلا ما ذهب فيه أصحابي يا رضي الله عنه. قال فأقبل للقوم فقاتلهم الحارث حتى قتل منهم اثنين، فأخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أمية، وقالوا للحارث بن الصمة ما تحب أن نصنع بك؟ فإن لا نحب قتلك. قال أبلغوني، يعني وصلوني إلى مصرع المنذر وحرام بن ملحان، ثم برئت مني ذمتكم. قالوا نفعل، فبلغوا به يعني إلى مصرع الرجلين، حرام بن ملحان اللي قتلوه أولا والمعنق ليموت المنذر بن عمرو اللي هو زعيمهم. قال فلما بلغ مصرعهم ورآهم أرسلوه وقد برئت منهم الذمة. قال فقاتلهم مرة أخرى فقتل منهم اثنين ثم قتل. قال والله ما قتلوه حتى شرعوا له الرماح ونظموه فيها، يعني تجمعت عليه الأعراب من كل الاتجاهات ونظموه نظم كما تنظم المسبحة في الخيط، شرعوا له الرماح فنظموه فيها. ثم قال عامر بن الطفيل الخبيث هذا لعمر بن أمية الضمري وهو أسير في أيديهم ولم يقاتل، سأل عنه فأخبر من أي القبائل، فقال إنه كانت على أمي نسمة، نذر أن تعتق، وأنت حر عن النذر اللي على أمي، وجز ناصيته، يوفي بالنذر ويغدر ب70. شوف دين الأعراب سبحان الله، يوفي بنذر أمه ويغدر ب70. وقال عامر بن الطفيل لعمر بن أمية الضمري هل تعرف أصحابك؟ فقال عمرو بن أمية إي والله أعرفه. فطاف فيهم وجعل يسأله عن أنسابهم القتلى، من هذا وهذا من وهذا من وهذا من؟ فقال هل تفقد منهم أحدا؟ يقول عامر. قال عمرو بن أمية إني والله أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة، هذا ثالث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة. فقال كيف كان فيكم؟ قال عمرو بن أمية كان والله من أفضلنا ومن أوائل أصحاب نبينا وأماثلهم. فقال الأعرابي هذا عامر بن الطفيل ألا أخبرك خبره؟ وأشار إلى رجل كان معه من الأعراب، فقال إن هذا طعنه برمح ثم انتزع رمحه منه فذهب بالرجل علوا في السماء حتى والله ما أراه. قال عمر فقلت ذلك عامر بن فهيرة، وكان الذي قتله رجل من بني كلاب منهم اسمه جبار بن سلمى أظن أسلم بعد ذلك. وذكر أنه لما طعن عامر بن فهيرة قال سمعت يقول فزت رب الكعبة فزت والله لا إله إلا الله، يقول جبار، فقلت في نفسي ما قوله فزت وأنا قتلته، يعني أين الفوز؟ قال فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي، هذا أيضا أسلم، فأخبرته بما كان وسألته عن قوله فزت رب الكعبة، قال الجنة. قال وعرض علي الإسلام فأسلمت، ودعاني إلى الإسلام، يقول جبار اللي عرض الإسلام الضحاك بن سفيان الكلابي منهم أيضا لكن أسلم قبل هذا، قال وإنما دعاني إلى الإسلام، يقول جبار، ما رأيته من مقتل عامر بن فهيرة ومن رفعه إلى السماء علوا حتى إن نرى السماء بينه وبينه، يعني ارتفع هكذا. وكتب الضحاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامي وما رأيته من مقتل عامر بن فهيرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين رضي الله تعالى عامر بن فهيرة سيد واعتقه سيد، هذا مثل بلاد كان أبو بكر يختار النخبة هؤلاء ويشتريهم ويعتقهم رضي الله تعالى عنه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بئر معونة، جاء معها مع الخبر في ليلة واحدة مصابهم ومصاب أصحاب الرجيع مرثد بن أبي مرثد وغيره، وبعث محمد بن مسلمة في ليلة واحدة مصابهم ومصاب مرثد بن أبي مرثد، وبعث محمد بن مسلمة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا عمل أبي براء، هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها أن أرسل أصحابي لأهل نجد، ولكن غرهم هذا أبو براء بجواره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم بعد الركعة من الصبح الثانية في صبح تلك الليلة التي جاءه الخبر، لما قال سمع الله لمن حمده قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم عليك بالإحيان وزعب، الإحيان من هذيل هذول في الرجيع، وزعب ورعل وذكوان وعصية، هذول الأربع قبائل كلها من سليم. زعب الآن انفردت وأصبحت قبيلة مستقلة في شمال المملكة وفي الشام، يقالهم الزعبي، وكان لهم جولة في وسط الجزيرة قبل 500 سنة كذا. اللهم عليك بالإحيان وزعب ورعل وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسوله، اللهم عليك بالإحيان وعضل والقارة، عضل والقارة من قبائل كنانة أكيد أنهم كانوا مع الإحيان، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله. قال فإذا فرغ من قنوته سجد، فقال ذلك 15 ليلة، ويقال 40 يوما، وفي الصحيحين شهرا كاملا، حتى نزلت ليس لك من الأمر شيء. وكان أنس بن مالك يقول يا رب، اللهم يا رب 70 من الأنصار يوم بئر معونة، إذا كان يدعو قال اللهم يا رب 70 من الأنصار يوم بئر معونة. وكان أبو سعيد الخدري يقول قتل من الأنصار في مواطن كثيرة 70 يوم أحد 70 القتل منهم، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70 من الأنصار، ويوم جسر أبي عبيد في خلافة عمر 70، يعني يقول دائما رقم 70 هذا أحد وبئر معونة واليمامة ويوم الجسر. قال ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى كما وجد على قتلى بئر معونة والرجيع، جاءوا خبرهم في يوم واحد. وكان أنس بن مالك يقول أنزل الله فيهم قرآنا قرأناه حتى نسخ فيما بعد، بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وأقبل أبو براء سائرا وهو شيخ كبير هم، الهم الفاني، فبعث من العيص ابن أخيه لبيد بن ربيعة، العيص ليس في تلك الناحية في العكس بين ينبع المدينة في الشمال شمال الغرب المدينة، فبعث لبيد بن ربيعة هذا ابن أخيه هذا الشاعر صاحب المعلق والصحابي بهدية فرس، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أقبل هدية مشرك. قال لبيد ما كنت أظن أن أحدا من مضر يرد هدية أبي براء، يعني عنده أن يسد الأفق، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لو قبلت هدية مشرك لقبلت هدية أبي براء. قال فإنه قد بعث يستشفيك من وجع به، وكانت به الدبيلة أو الدبيلة، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم جبوبة من الأرض، جبوبة هكذا لازم نستخدم الاسم هذا يعني مرتفع من الأرض أو قال فتفل فيها ثم ناوله وقال دفها يعني مزجها بماء ثم اسقها إياه ففعل فبرئ. ويقال إنه بعث إليه بعكة عسلا فلم يزل يلعقه حتى بري، فكان أبو براء يومئذ سائرا في قومه يريد أرض بلي، أرض بلي من جهة الوجه وأملج وشمال، فمر بالعيس على طريقه فبعث ابنه ربيعة مع لبيد يحملان طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام لربيعة والد ابن هذا ما فعلت ذمة أبيك؟ قال ربيعة نقضتها ضربة بسيف أو طعنة برمح، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فخرج ابن أبي براء فخبر أباه فشق عليه، ما كان يدري عن الغدر، فشق عليه ما فعله عامر بن الطفيل وما صنع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حركة به من الكبر والضعف، كل حياته كانت في الجاهلية، أدرك الإسلام وهو هرم، وقال أخفرني ابن أخي من بين بني عامر، يعني الذي أفسد ذمتي وجواري ابن أخي من بين بني عامر. قال وسار حتى كانوا على ماء من مياه بلي يقال له الهدم، بين العلا والوجه هكذا الآن. قال فركب ربيعة فرسا له ولحق عامر ابن الطفيل، ربيعة ابن عامر بن مالك، ولحق عامر بن الطفيل ابن عمه لغدر، قال وهو على جمل له فطعنه بالرمح يريد قتله فأخطأ مقاتله وتصايح الناس، فقال عامر بن الطفيل إنه لم تضرني، إنه لم تضرني. وقال قضيت ذمة أبي براء يعني أفسدتها؟ قال عامر بن الطفيل قد عفوت عن عمي، هذا فعله، يعني هو اللي أمرك أن تقتلني. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى اللهم اهدي بني عامر واطلب صفرتي من عامر بن الطفيل، يعني أعطنا حقنا منه. قال فأقبل عمرو بن أمية الضمري حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، سار على رجليه أربعة أيام، هذا اللي جز ناصيته عامر بن الطفيل. فلما كان بصدور قناه في أعالي وادي قناه لقي رجلين من بني كلاب من جماعة هؤلاء الذين غدروا، قد كان قدم على نبي الله صلى الله عليه وسلم فكساهما ولهما معهما منه أمان، والضمري لا يشعر به ولم يعلم ذلك عمرو. قال فقايلهما، فلما ناما عرف أنهم من بني كلاب وأنهم من جماعة الغادرين، وثب عليهما فقتلهما للذي أصابت بنو عامر من أصحاب بئر معونة. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقتل أصحاب بئر معونة وهو الشريد الوحيد عمرو بن أمية الضمري، فقال أنت من بينهم؟ يعني ما بقي إلا أنت من بينهم؟ ولم يكن في هذه السرية إلا أنصاري، سبحان الله العظيم، لم يكن في هذه السرية إلا أنصاري. قال وأخبر عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل العامريين وأنه قتل العامريين في صدر قناه مقابل قتل هؤلاء، فقال بئس ما صنعت، قتلت رجلين كان لهما مني أمان وجوار، والله لا أدينهما، يعني سأدفع الدية. فكتب إليه عامر بن الطفيل وبعث نفر من أصحابه يخبره أن رجلا من أصحابك قتل رجلين من أصحابنا ولهما منك أمان وجوار، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتهما، دية حرين مسلمين، فبعث بها إليهم، سبحان الله، مع أنهم غدره وفجره، لكن سبحان الله لا تخن من خانك. قال عروة بن الزبير حرص المشركون بعروة بن الصلت أن يؤمنوا فأبى، سبحان الله، وكان ذا خلة بعامر مع أن قومه بني سليم، حرصوا على ذلك فأبى وقال لا أقبل لكم أمانا. عروة بن الصلت كان معهم والمشركون يريدون أن يؤمنوهم بين الصحابة فأبى وقال لا أقبل لكم أمانا ولا أرغب بنفسي عن مصرع أصحابي. وقالوا حين أحيط بهم اللهم إن لا نجد من يبلغ رسولك السلام غيرك جل الله تعالى، فقرأ عليه السلام، فأخبره جبريل بذلك. سبحان الله، جاء الخبيث هذا عامر بن الطفيل وكان معه أربد أيضا من جماعته اللي هو أخو لبيد لأمه، وكثير في ديوان لبيد يرثي أربد هذا، ففي قصة مشهورة وسيأتي في الوفود إن شاء الله، لكن الآن هذا مجال لها، إن قال اجعل لي الأمر من بعدك يا محمد، قال الأمر لله، يعني يريده ملك، والأعراب ما تملك منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، الملك ليس له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملك لله يضعه حيث يشاء. فقال اجعل لي نجد لك الحجاز، قال الملك الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فلما أيس قال والله لأن المدينة عليك خيلا جردا وشبابا مردا. قال يكفيني إياك الله جل وعلا ثم أبناء قيلة، الأسود أمامك، قتال ما تعرفه أنت ولا أصحاب، والله رأينا في أحد وفي بدر، والله ما تعرفه أنت ولا أصحاب، يكفيك يكفيني إياك الله ثم أبناء قيلة. إي والله إي والله. ثم لما أدبر من أدبر الاثنين أربد وعامر، قال اللهم اكفينيهم بما شئت، يقول عليه الصلاة والسلام. فأربد أصابته صاعقة في الطريق فاحترق، ورثاه لبيد بمراثي طويلة تجدونه في ديوانه. وعامر بن الطفيل هذا الخبيث أصابته غدة، اندلعت غدة هكذا في من فمه ورقبته. فآواه الليل إلى بيت سلولية، امرأة من بني سلول، وكان فيه كبر، فقال أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية؟ يعني يراهم دونه، فمات أعوذ بالله بشرميته مهونه وشكل مخزي أعوذ بالله من حاله، والنار أمامه. ما نفعه لا كونه من أشياخ نجد ولا من أشياخ القبائل ولا فروسيته ولا ما نفع. وهذا عامر بن الطفيل هو الذي تنافر هو وعلقبة بن علاثة أيهم أفضل، ورفضت العرب كلهم أن تحكم بينهم حتى حكم بينهم الأعشى، وقال لعلقمة بن علاثة ست بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر في قصيدة المشهور. طيب استشهد من الشهداء؟ استشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عامر بن فهيرة، هذا أول شهيد، هذا اللي رفع إلى السماء، وهذا اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو الصديق كان يخدم. والحكم بن كيسان هذا سبحان الله، هذا اللي كان في سرية نخلة اللي كان فيها بن جحش، أول سرية في الإسلام، كان مع المشركين، وأتي به وبعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان أطلقوه يعني افتداه المشركون وغدر وقتل في أحد، عثمان بن عبد الله بن المغيرة. والحكم أسلم سبحان الله وهو حليف له. ومنهم أيضا نافع بن بديل بن ورقاء، إذن ليسوا كلهم أنصار كما قال ابن واقد، فيهم من، لكن الثلاثة هؤلاء، نافع بن بديل هذا بن ورقاء خزاعي، والحكم بن كيسان هذا حليف لقريش، وعامر بن فهيرة كان مولى لهم عتيق. فقط هذه الثلاثة اللي ليسوا من الأنصار، نافع بن بديل بن ورقاء وعامر بن فهيرة والحكم بن كيسان. وأما الأنصار حدث لا حرج، من مشاهيرهم المنذر بن عمر وهو أمير القوم المعنق ليموت، ومعاذ بن ماعص، وحرام، وسليم ابن ملحان، سبحان الله العظيم، هذول إخوة أم سليم وأم حرام، سبحان الله، الغميصاء والرميصاء، واحدة كنيتها أم حرام أخوها هذا ابن ملحان، والثانية كنيتها أم سليم، قتل حرام وسليم ابناء ملحان في معونة، والحارث بن الصمة الإمام الكبير السيد، وسهل بن عمر، والطفيل بن سعد، وأنس بن معاوية، وأبو شيخ، أبي بن ثابت بن المنذر هذا أخو حسان، وعطية بن عبد عمر، وارتث من القتلى كعب بن زيد قتل يوم الخندق، وعروة بن الصلت وهو من سليم، هذا اللي كان سليم تريده يسلم فرفض إلا مصرع أصحاب رضي الله عنه، ومالك بن ثابت وسفيان بن ثابت فكثر، لكن هذا اللي حفظ من أسمائهم. قال عبد الله بن رواحة يرثي نافع بن بديل، رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صارم صادق اللقاء إذا ما أكثر الناس قال قول السداد، أيضا مشهور بأنه صامت، إذا أكثر الناس يقول قول السداد. وقال أنس بن عباس السلمي، وكان خال طعيمة بن عدي، كان طعيمة يكنى أبا الريان، خرج يوم بئر معونة يحرض قومه يطلب بدم ابن أخيه، يعني هذا السلمي هذا خال طعيمة، طعيمة قتل في بدر، فخرج في بئر معونة السلمي هذا يطلب بدم ابن أخته وليس ابن أخيه، ابن أخته لأنه خاله اللي هو طعيمة بن عدي. فلما قتل نافع بن بديل بن ورقاء أبوه زعيم خزاعة، وسيأتي لخبر في الحديبية، قال هذا السلمي تركت ابن ورقاء الخزاعي ثاويا بمعترك تسفي عليه الأعاصر، ذكرت أبا الريان لما عرفته وأيقنت أني يوم ذلك ثائر، يعني سأخذ ثاري أبا الريان اللي هو طعيمة. وقال حسان بن ثابت يرثي المنذر هذا: صلى الإله على ابن عمرو إنه صدق اللقاء وصدق ذلك أوفق. قالوا له أمرين فاختر فيهما، فاختار في الرأي الذي هو أرفق. سبحان الله. وأخبار كثيرة، يعني قصيد كثير فيها، سنأتي إن شاء الله به بالقصيد وبغزوة الرجيع فيما بقي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.